أكرمت الطلبة لأنه لم يدخل عليه دخل عليه حشر حصف نحب وين حصف الألف واللام من حرشر من حصف يعني حذف الخط من وإلى وعن وعلى وفي ورب والبا وكاف واللام لكن كيف لم تقبل الطلبة لماذا نصب نبو ترحمة لأنه جمع تفسير صحيح طيب ما الذي أعلمك أنه جمع تفسير نعم المفرد ما هو الطال وتغير بناء المفرد دل على ثلاثة ما تغير بناء المفرد زين كيف نقول في هذه العبارة قام أبوك أو أباك هذا هنا لا خير أقول هذه العبارة قام أبوك قام أباك صح قام أبوك ليش أنا لست أريد أن تعرف لماذا تقول إننا نقول قام أبوه لأنه فاعل مفعول الوضع صح ها؟ طيب اعرف فاعل مفعول الوضع فاعل مرفوع وعلى مكره في الواو لأنه من أسماء الخمسة طيب هل أقول قام أبو زيد أو قام أبا زيد لك السؤال أبو زيد أو قام أبا زيد ليش لماذا نقول أبو زيد ما نقول أبا زيد من هبل اسماء الخمسة يقول المؤلف أبوك المؤلف يقول أبوك إيه لكن قال أبوك ونحن نقول أبو زيد أبو زيد ما هو بقول لك امشي امشي ما شرط إعرابها بالواو رفعا الآن هي مضاف سواء نضيفة الضمير أو الاسم الظاهر كل واحد طيب هل تقولها بسام صحيح العبارة قام الزيدان قام الزيدين صح هذا العبارة قام الزيدان قام الزيدين يا جماعة يلا نمشي كأن هداية الله يتأخذ للجواب يلا ما بتقول قام زيدان بأنه وسلية ورفعه بالألف نيابة عن الإسلام خلناك يا بسام نقول قام الزيدان فنرفعه بالألف لأنه مثنى والمثنى يرفع بإيش ها بالألف طيب كيف نقول عادي صح العبارة الرجال يقوموا أو يقومون يقوموا بالواو يقومون ليش